مات عليه من قبل رأسه ثلاثة رواه ابن ماجه. إذن في هذه الحديث ثلاثة: مشروعية أو كيفية إدخال الميت القبر، وفيه مشروعية ماذا يقول عند وضعه في قبره: بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله. ورد في بعض الروايات: منها خلقناكم، فيها نعيدكم، منها نخرجكم تارة أخرى كما سنذكر أو سنسمع الآن. وفيه أيضا مشروعية من حضر أن يشارك بالحد بحذيات على الميت في دفنه. الحديث الأول من حيث سنده سكت عنه أبو داود والمنذري، هو الحديث الذي فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أبي إسحاق، نعم، فهو مرسل. على كل حال رجال إسناده رجال الصحيح، وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سل، المعنى الذي جاء به هذا الحديث، سل من قبل رأسه سلم. مدام سل من قبل رأسه معناه أنه على الوضع الذي في هذا الحديث، يعني من قبل رجلي القبر فسل سلم إلى أن وصل إلى موضعه الذي يولي فيه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر عند أبي بكر النجاد مثله، وعن أبي رافع عند ابن ماجه قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا بن معاذ سلم. رسول لما دفن سعدا سله سلم، يعني ورسول الله عمل به كما كان أو كما فعل لذلك الصحابي اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام. يقول: سل سعد بن معاذ سلا ورش على قبره الماء. هذه مسألة أخرى، هل يجوز رش الماء على القبر؟ قال: نعم يجوز، ولعله سيأتينا في هذا الحديث الثاني. نعم، فرش عليه الماء سيأتينا في هذا. مشروعية رش الماء على القبر هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، كل هذا يعني أصل دفن الميت ابتداء من تجهيز الميت، من غسله وتكفينه وتحنيطه وتشييعه والصلاة عليه وحفر القبر وكيفية وضعه ودفنه، كل ذلك عبادة. عبادة، وما دامت عبادة فلا بد أن نأخذها ونعرف كيفيتها قولا وفعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دفننا ميتنا، فهل نرش عليه الماء أو لا نرش عليه؟ هل نجصصه أو لا نجصصه؟ نضع عليه الجص أو لا نضع عليه؟ نضع عليه الطين أو لا نضع عليه الطين؟ نرفعه على الأرض أو لا نرفعه؟ نبسطه أو كذا؟ كل هذه الأوضاع إنما جاءت أو عرفت من السنة بدليلها، بدليلها الشرعي. ما ورد فيه الجواز فهو جائز، وما ورد فيه المنع فهو ممنوع. ورش الماء على القبر بقصد تثبيت التراب، بقصد تثبيت التراب وعدم يعني انتشاره وذهابه، هذا جائز وتبرد فيه الروايات. أنا فحث عليها بالنسبة للحديث هذا كذا، لكن في رواية أبي رافع عند ابن ماجه سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلم ورش على قبره الماء. وسيأتينا في حديث عامر بن ربيعة: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مضعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحذى على قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه، زاد البزار فأمر فرش عليه الماء. إذا رش الماء جائز، جائز بقصد التثبيت، تثبيت التراب. والحثي أيضا ورد فيه هذا الحديث المرسل. الحديث الثاني أخرجه وهو ماذا؟ حديث ابن عمر كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله، كان إذا وضع، يعني أخرجه ابن حبان والحاكم، وفي الباب عن ابن عمر عند النسائي والحاكم وغيرهما، وفيه الأمر به وتختلف في رفعه ووقفه، يعني هل هو موقوف على ابن عمر أو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجح الدارقطني والنسائي الوقف يعني من قول ابن عمر، ورجح غيرهما الرفع يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعا، وروى البزار والطبراني عن ابن عمر نحوه، وابن ماجه عند عنه مرفوعا، وفي اسناده ذكر احد الرواة قال هو مذكور. وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن ابيه عند طبراني قال: قال لي اللجلاج، يا ابن اللجلاج، عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج يروي عن ابيه يقول: قال له ابوه: يا بني ان اذا انا مت فالحدني، فاذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله. هذا من حيث ما يقال عند الوقت اللحد، بسم الله وعلى ملة رسول الله، مثل حديث ابن عمر. ثم شن علي التراب شنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها. هذا فيه نظر في كلام في مسألة القراءة على الميت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. اللجلاج بن يمين وكان شلام، وعن أبي حازم يعني مولى غفاريه حدثنا البياضي وهو صحابي كما في الكاشف وغيره عند الحاكم بلفظ: الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعوه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. وعن أبي أمامة عند الحاكم والبيهقي بلفظ لما وضعت أم كلثوم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. يقول حديث سنده ضعيف كما قال الحاكم. هذه الروايات مجموعها على أنه قد ورد آثار وروايات عن يعني آثار منقوفة على الصحابة وروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول الذي يقال عند وضع الميت، ومجموعها تدل على أنه يجوز ويشرع أن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لا بأس أن يقول ذلك اتباعا للسنة. نعم أما نعم هذه الرواية نعم، لكن الحديث الأخرى دل على حديث ابن عمر غير غير هذه الرواية. نعم إذا ضعوا في حديث إذا ضعوا الرواية طبعا هذه معلومة نقولها للمعنى كله، إذا جاء المعنى في أحاديث متعددة وبعضها ضعيف وبعضها صحيح لا يدل على أن ضعف المعنى، خلاص الضعيف ضعيف في سنده لكن المعنى صحيح لأنه ورد برواية أخرى صحيحة. قال وفي الباب يا شيخ في الباب عن عامر صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ليس قد وردت بمعناها بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى سنة رسول الله، يقول ما ثبت وصح نأخذها قاعدة إنما ثبت وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت وورد برواية ضعيفة يعني لا يحتج بها لا يحتج بها. قول هنا كون الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يضحك إسناد هذا الحديث هذا الحديث نحن لا نجزم الآن بأن يعني هذا يعني الحديث ورد يعني بهذا الإسناد فقط، قد يكون ثبت عند غير ابن حجر بإسناد آخر قد يكون ورد أو ثبت بإسناد آخر، لكن بما أن الإمام ابن حجر هو حجة هو أمير المؤمنين في الحديث حجة في هذا فقال إن إسناده أو بسند ضعيف قال إيه سنده ضعيف كما قال الحافظ، إذا نأخذ نترك ما سنده الضعف درجات يا شيخ، الضعف في الحديث درجة ضعف محتمل وضعف غير محتمل، ضعف غير المحتمل يعني ما فيه راوي مكروه أو كان الحديث موضوعا أو كان كذا فهذا لا يؤخذ به أصلا، وما كان فيه ضعف من حيث يعني نوع إرسال يكون مرسلا يعني الراوي ما سمعه من الصحابي إنما سمعه من يعني من راوي من تابعي أو كونه يعني ضعف بسبب سوء حفظ الراوي أو شيء يعني ضعف محتمل، هذا الضعف قال أهل العلم في مسائل هذه يعني الرقائق ونحوها يجوز أن يؤخذ فيه. وعلى كل حال الأحوط للمسلمين أنه لا يأخذ في مسائل العبادات وفي الأحكام إلا بما صح سنده، هذه قاعدة أقولها هنا إلا بما صح سنده. نعم قوله في هنا أيضا قال في الباب عن عامر بن ربيعة عند البزار الحديث الذي تلوناه أو قرأناه قبل كل شيء وفيه فأمر فرش عليه الماء. قال البيهقي هذا الحديث له شاهد من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلة رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن جعفر وعن أبي المنذر عند أبي داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى في قبر ثلاثا. يقول إمام أبو حاتم العلل المنذر هذا مجهول لكن فيه يعني الحديث شواهد. وعن أبي أمامة عند البيهقي قال توفي رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها على قبره فغفرت له ذنوبه، هذا يعني قد الشيخ ذكره ولم يذكر عليه حكم فينظر في مدى قوته. وعن أبي هريرة وإن كان فيه حث على مشاركة المسلم في دفن أخيه أمس يعتبر شاهد لروايات أخرى. وعن أبي هريرة غير حديث الباب عند أبي الشيخ مرفوعا من حث على مسلم احتسابا يعني لقبره كتب له بكل ثرات حسنة. قال الحافظ أيضا إسناده ضعيف، لكن هذا الضعيف مع ذاك الضعيف مع ذاك المرسل تقوي أصل المعنى فتكون شواهد له. وقلنا الضعف في الرواية درجات، منهما يمكن أن يتقوى، ولهذا يقول إمام البيهقي وله شاهد حديث عامر بن ربيعة عند البزار ودار قطني، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مضعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحذى على قبره بيديه ثلاث حذيات من التراب وهو قائم عند رأسه يقول قال وزاد البزار فأمر فرش عليه الماء. يقول الإمام البيهقي هذا الحديث له شاهد من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا، والمرسل عند الفقهاء معتبر في الأقدمية وما دام شاهدا لحديث متصل إلى آخره. إذا فمجموع هذه الأحاديث تدل بشواهدها على مشروعية هذا العمل، وأنه بل على الحد عليه، ما يعني من مقاصد الحد على تشييع الميت إلى قبره، من المقاصد المطلوبة فيه هو ماذا؟ الإعانة على دفنه، الإعانة على دفنه. نعم، قوله هنا في الحديث وقال هذا من السنة فيه وفيما قدمنا، يعني الحادث عندما قال هذا من السنة دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر، أي موضع رجلي الميت منه عند وضعه، هذا من السنة. وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وذكر بعض أهل البيت، وذهب آخرون من الفقهاء، الإمام أبو حنيفة يقول إنه يدخل القبر من جهة القبلة معرضة يعني في العرض، في العرض. وقال وإذ هو أيسر، يعني يعلل هو يقول أن هذه الطريقة هي أيسر لوضعه في قبره، لا ندري كيف تكون أيسر، بس لا تكون، لأنه قد يكون الحفر من جانب جانبي القبر فيكون فيه تراب ينهال إذا جاء من جهة العرض قد يشوف، لكن يكون أيسر. والشيخ الشارح ابن الشوكان رحمه الله تعالى أجاب إجابة فقهية يعني علمية، قال اتباع السنة أولى من الرأي، حتى لو كان لو تيقن أنه أيسر، وما دام قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة معينة في هذا فاتباعها هي الأولى، واتباع السنة أولى من الرأي. قد استدل لأبي حنيفة بالإضافة إلى كونه أيسر إلى المعنى، استدل به رواية، وقد استدل لأبي حنيفة بما رواه البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، أدخلوه من جهة القبلة، لكن هذا محتمل أنه أدخلوه عرضا أو أدخلوه سلوه سلا كما في الروايات الأخرى، فما دام محتمل والروايات الأخرى تدل على معنى أنه سلوه يعني من جهة البيت القبر، فهي تلك الروايات توضح هذا الاحتمال وتزيل الإعانة. لا يقول ويجاب بأن البيهقي أولا ضعف هذه الرواية، وقد روى التلميذي تحسين حديث ابن عباس منها وأنكر ذلك عليه كأن مداره على الحجاج بن عطار وهو في تكلمون في يعني في الوعد، قال في ضوء النهار على أنه لا حاجة إلى التضعيف بذلك، يعني هذه الرواية ضعيفة من حيث سندها وهي ضعيفة من حيث معناها. كيف؟ قال لأن جهة القبلة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة القبلة فيه جهة الجدار حائط هنا حجرة عائشة، فليس فيه مكان لأن يدخل منه إلى القبر، يقول إذا في الواقع ينفي يمنعه، فلا حاجة إلى البحث عن يعني ضعف أو قول لضعف الحديث من هذا السند، لأنه غير مطابق للواقع، لأن الرواية تقول إنه على أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، وجهة القبلة في قبره عليه الصلاة والسلام كانت محاطة بحائط، فلا يمكن أن يعني لأن القبر كان ملاصقا لحائط حجرة عائشة من جهة القبلة، فما يمكن أن يدخل من هذه الجهة، إذن فالرواية ضعيفة في سندها وضعيفة من حيث المعنى، ضعيفة من حيث المعنى. يقول لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمين الداخل إلى البيت لاصقا بالجدار، والجدار الذي ألحد تحته هو القبلة، نعم، فهو مانع من إدخال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة ضرورة، إذا فلا حاجة إلى هذا. والأصل في الرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام أدخل وصل سلم من جهة رجلي الأخرى. يقول البدر بن منير بعد أن ذكر أنه أدخل صلاة سلم من جهة القبلة وهو غير ممكن كما ذكره الشافعي في الأم إلى آخره. قوله في الحديث هنا ثم قال أنشطوا الثوب، مسألة من مسائل ماذا يعمل بالميت عند دفنه. أنشطوا الثوب يعني ارفعوه، يعني اختلسوه، اسحبوه، اختلسوه، ذكر معناه في القاموس. وقد أخرج نحو هذه الزيادة يوسف القاضي بإسناد له عن علي أنه أتاهم علي رضي الله عنه أتاهم وهم يدفنون قيسا وقد بسط الثوب على قبره يغطوه وهم يدفنون فجذبه وقال إنه يصنع هذا بالنساء. وطبراني أيضا روى عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد صلى على الحارث الأعور وفيه لم يدعهم يمدون ثوبا على القبر وقال هكذا سنة. الحديث الذي سمعناه قبل ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق بلفظ شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبا فجذبه عبد الله بن يزيد وقال إنما هو رجل يعني مد الثوب وتغطية القبر إنما يكون للنساء. ورواه البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسط عليه ثوبا. قال الحافظ لعل الحديث كان فيه طبعا هذا الحديث هذه الرواية يخالف الأول لكن يقول انشطه وما أمر بجره وهذا يقول عبد الله بن يزيد أمر أن يبسط عليه ثوبا. قال يقول الحافظ بن حجر لعل الحديث كان فيه فأمر ألا يبسطه حتى يتوافق مع الحديث الثاني ألا يبسطه فسقط في الله أو كان فيه فأبى بدل فأمر. وهو البيهقي من حديث ابن عباس قال جلل أو دلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه. قال البيهقي لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف. إذا الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الحق أن قبر الرجل عند دفنه لا يستر ولا يغطى وإنما يغطى قبر المرأة وهذا أمر معروف بشرعة أن المرأة في حياتها مستورة فيجب أيضا لحاجة دفنها أن يستر وأما الرجل فلا. قوله هنا بالنسبة للآثار من الأقوال في حال الدفن قوله بسم الله فيه استحباب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره وقوله من قبل رأسه في دليل على أن المشروع أن يخفى على الميت من جهة رأسه يعني أول ما يبدأ ويستحب أن يقول عند ذلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ذكره أصحاب الشافعي. ويقول بعض الهادوية بلغنا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه كان إذا حكى على ميت قال اللهم إيمانا بك وتصديقا برسلك وإيقانا ببعدك هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ثم قال من فعل ذلك كان له بكل ذلك بكل ذرة حسنة. إذا ثبت فقد بلغنا عن علي رضي الله عنه. لو ثبت عن علي رضي الله عنه أخذ به لأنه قول صحابي فيؤخذ به لكن بلغنا هذه رواية لا تقبل أنها مرسلة بل منقطعة يعني هذا منقطع لأنه لا سنة له. إذا نكتفي أو نقتصر على ما ثبت وصح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إقراره على ذلك القول يعني بسم الله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رواه البخاري في صحيحه. وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمة بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء رواه أبو داود. نعم هذا الباب من أهم أبواب هذا الدرس الذي معنا لصلته بالعقيدة ولما دخله من يعني الشبهة التي حصلت لكثير من الناس في وضع القبر وهيئته وفي وبعلاقته بالتوحيد ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذرائع الموصلة إلى الشرك التي وقع فيها كثير من المسلمين بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك بالنسبة لي المشروع في القبور كيف يصنع؟ تسنيم القبر. تسنيمه يعني جعله كالسناء يعني رفعه قليلا عن الأرض هذا مشروع سيأتي. ورشه بالماء وكسبكت الأدوايات في هذا وسيأتي ما يدل عليه. وتعليمه يعني وضع علامة عليه ليعرف هذا كل ذلك مشروع. وكراهية البناء عليه هذا مكروه وقد يصل إلى درجة التهمة بل هو محرم لأنه ذريعة إلى الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس بسببه وأيضا كراهية الكتابة عليه. وذكر الأحاديث حديث سفيان التمار وهو تابعي قال رأى يعني أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري بصحيح. هذا قول تابعي يحكي أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هيئة معينة مسنما. من فعل، من وضع، من جعل، من جعل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع؟ من هو؟ عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو ما هذه عندنا كان قبل الصلاة درس الإجماع الأصول، هذا من ما من مواضع الإجماع الشكوكي. الصحابة الذين دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وضعوا يعني هيئوا قبره وضعوه على هذا الشكل ولم يعتد المعترض، فالذي فعل هذا أقره الآخرون، فكان ذلك إجماع على يعني استحباب هذا الوضع على مشروعيته وعلى استحبابه تسليمه. لكن التسليم وضعه على جهة على هيئة السناب يعني كونه أعلى من الأرض قليلا، ما مقدار علوه هذا الذي سنعرفه من الأحاديث الأخرى، لا يزيد عن شبر كما سيأتي. قال وعن القاسم قال دخلت على عائشة. قاسم من؟ هذا القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا من كبار التابعين، من كبار التابعين ومن كبار فقهاء المدينة. يقول دخلت على عائشة. عائشة من تكون عائشة؟ هذه أم المؤمنين، لكن بالنسبة للقاسم ليست عمته، عمته رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا. فقلت هذا القاسم، قلت يا أمه، يناديها يا أمه هي خالته لأنها أم المؤمنين وهو من المؤمنين، يا أمه، طبعا هذا أشرف له ولها، بدلا من أن يسميها خالة وهي خالته نسبا نعم، لكن هي أمه لأنها يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها بأشرف ألقابها له ولها، يا أمه بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ليرى، يقول فكشفت لي عن ثلاثة قبور، قبر رسول الله، قبر أبي بكر رضي الله عنه، قبر عمر، لا مشرفة ليست عالية ولا لاقئة ليست ملتصقة بالأرض، مفضوحة ببطحاء، مفضوحة يعني مفروش عليها البطحاء، ببطحاء العرصة الحمراء يعني زينة أو ببطحاء حمراء. هذا الحديث رواه أبو داود. الشيخ هنا في الكلام على الروايات هذه يقول الرواية الأولى هي رواية سفيان أخرجها أيضا بالإضافة إلى البخاري الصحيح ابن أبي شيبة من طريق سفيان المذكور، وزاد وقبر أبي بكر وقبر عمر، أن سفيان يقول رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، في رواية أخرى زيادة ورأى. طبعا الذي يرى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى قبر أبي بكر وقبر عمر إذا كان بعد وفاتهما، وهذا تابعين جاء ورأى القبور الثلاثة. يقول وكذلك أخرجه أبو نعيم وذكر هذه الزيادة التي فيها رأى قبر أبي بكر وقبر عمر الذي ذكرها ابن أبي شيبة. والرواية الثانية رواية القاسم أخرجها أيضا الحاكم من هذا الوجه، وزاد ورأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله في وضع القبر، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تقدم رسول الله ثم أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على رسوله وصحابته أجمعين. يقول في الباب أيضا عن صالح بن أبي صالح عند أبي داود في المراسيل قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شفرا، على تحديد مسنم، إذن ارتفاعه شفر لا يتلاشى شفرا أو نحو شبر. وعن عثيم بن الوصاف المدينة عن أبي بكر الآجري في كتاب الصفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت قبره صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز، فرأيته مرتفعا نحو من أربع أصابع. هذا رأوه على هذا النحو من جانب أنه الشبر والأربع الأصابع متقاربة يعني، وذلك في رواية أخرى يقول شبرا أو قريبا من شبر. ورأيت قبر أبي بكر وراءه وراء قبره، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. فالحديث في قوله مسنما يعني مرتفعا. قال في القاموس التسليم ضد التسطيح، قال سطحه يعني كمنعه فسطحه، سطحه قوله لا لاقة أي لا لازقة بالأرض. إذن هذه الأحاديث فيها دلالة على جواز تسليم القبر ورفعه عن يعني مستوى الأرض التي هو فيها، لكن بمقدار لا يزيد عن شبر، يعني لا يزيد عن شبر، أقل من شبر فأربع أصابع. يقول الشيخ اختلف أهل العلم في الأفضل من التسليم والتسطيح، أن رواية القاسم يقول رأيتها مفتوحة ببطحة يعني مفتوحة عليها البطحة، لم يذكر أنها هل هي مسطحة أو مسنمة. حديث سفيان الثمار قال إنها مسنمة. أهل العلم قالوا أيهما أفضل في وضع القبر، هل تسليمه أو تصريحه؟ تصريحه يعني مساواته أو تسليمه علوه كلمة. يقول بعد الاتفاق على جواز كل ذلك، يعني متفق على جواز هذا جائز وهذا جائز، لكن أيهما أفضل؟ فذهب الشافعي وبعض أصحابه وبعض أهل هذه قال والقاسم من أهل البيت وما يبدأ إلى أن التسطيح أفضل، التسطيح ليس غير التسليم أفضل. ما دليلهم مع أن حديث التسليم أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسلما؟ قال استدلوا برواية القاسم بن محمد بن أبي بكر المذكورة هنا وما وافقها، لأن القاسم بن محمد يقول رأيتها كشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا نافعة، إذا مسطحة مفتوحة لا مشرفة ولا نافعة. قال نعم وما وافقها. قالوا وقول سفيان التمار لا حج فيه كما قال البيهقي. ليش؟ لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنما، بل كان في الأول الأمر الأول مسطحا، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. لهذا يجمع بين الروايات ويرجح التسطيح ما سيأتي، بل يرجح التسطيح ما سيأتي من أمره صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه. إذن الإمام الشافعي يرى التسطيح وخروجا من شبهة الوقوع في تشريف القبر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشريف يعني جعله عاليا، الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وأيضا يضعف رواية سفيان التمار ويقول هذا قول تابعي، يقول أو قول نعم سفيان التمار أيضا ليس تابعي متأخر قليلا، يحكي أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. يقول احتمال أن الصحابة لم يضعوه على هذا الوقت، وإنما وضعوه مسطح كما دلت عليه رواية القاسم بن محمد، وأما التسليم فجاء متأخر، وإذا كان جاء متأخر من فعل بعد الصحابة فلا يكون حجة، هذا تأويل. لكن الآخرون يقولون ذهب أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والمزني من الشافعية، يعني صاحب الشافعي وكثير من الشافعية، ودعا القاضي حسين باتفاق أصحاب الشافعية عليه، قاضي حسين الشافعية، ونقل القاضي الجامع عن أكثر العلماء أن التسليم أفضل، أن التسليم أفضل، يعني كونه يعلو شبرا. تمسكوا بقول سفيان التمار، والأرجح الشيخ الشوكاني يرجح ما ذهب إليه الشافعي، يقول أرجح أن الأفضل التصريح لما سلف. ولكن بما أنه في رواية في البخاري وأنه مسلمة رآه مسلمة، والأصل الأصل وخاصة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء الذين تعاقبوا خاصة في هذه الفترة، يعني فترة التابعين الذين تعاقبوا على الخلافة وعلى الولاية في المدينة، لا يمكن أو يستبعد كثيرا أن يأتوا على فعل فعله الصحابة وبقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغيروا فيه. إذن فرؤية سفيان التمار، أبي سفيان التمار أو سفيان التمار في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما، رآه على الوضع الذي وضعه عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة وأكثر الناس تشددا في الأخذ بالسنة يأخذ بهذا ويقول إن التسليم أفضل، والإمام أبو حنيفة كذلك، وكذلك الإمام مالك، بل أكثر الشافعية يقولون إن التسليم أفضل. نعم رشي. وعن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه نعم. الآن في مسألة يعني تعلية القبر وارتفاعه عن الأرض وكذا، الأحاديث التي سيذكرها الشيخون فيها دلالة على النهي عن ذلك فيما يتجاوز الشبر، تسليم ما ورد به الشبر والأربع صاد هذا جائز، لأنه توعل بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة وأخذ به أكثر أهل العلم، لكن ما زاد على ذلك هو المنهي عنه وهو الذريعة إلى ما حصل فيه كثير من الناس من الشرك. حديث أبي الهياج أو نعم الأسدي هذا يرويه عن علي، علي يقول بعثني رسول الله وأمرني بهذا الأمر، قال لا تدع تمثالا إلا طمسته، وهذه مما كان يفعلها أهل الجاهلية، لأن التماثيل يعني ذريعة الشرك، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني وكانت القبور في الجاهلية إشرافها ليس بجبر ولا إنما كانت قباب أو نصب يضعونها أو كذا، بمعنى أنها عالية العلو والمدني عنه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسويها. رواه الجماعة إلى البخاري، يعني الجماعة بما فيهم الإمام مسلم الإمام أحمد وأصحاب السنة، البخاري ما رواه بهذا اللفظ وابن ماجه. في الحديث يقول لا تدع تمثالا إلا طمسته، فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح، هذه مسألة أخرى عامة في مسألة يعني ذوات الأرواح. الله أكبر الله أكبر.